السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، في الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه وما جاء في من نام ولم يذكر الله تعالى وذكر عدة أحاديث. قال: ومنها عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه قال: قال أخرج إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن عمرو يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وقال الألباني صحيح لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أراد الإنسان أن ينام فعليه أن يأتي بهذه الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعضها إذا لم يكن باستطاعته أن يأتي بها جميعا أو لم يستحضرها كلها. وأهم ما يكون أن يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ المعوذتين والإخلاص ثلاثا، ثم ينفث في يديه، ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وما طال من جسمه ثلاث مرات. فهذا شيء حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لما مرض ولم يستطع أن يفعل ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تفعل له ذلك. وأيضا من الأذكار ما سمعنا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. هذا أيضا علمه أبا بكر عليه الصلاة والسلام لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أقوله عند نومي. ومثله الحديث الذي مر علينا شهبيها منه، إلا أنه زاد فيه بعض الكلمات: اللهم إني أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا وجره إلى مسلم. وقال لي أبي بكر رضي الله عنه: جعلها آخر ما تقول، يعني عند نومك. كما أنه يستحب أن يقرأ آية الكرسي عند نومه، فإنه إذا فعل ذلك لا يقربه شيطان حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة يوم كان حارسا على الصدقة، على تمر الصدقة، أبو هريرة رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارصا على تمر الصدقة. يقول فجاءه إنسان يعني بصورة إنسان ويرى أنه إنسان فصار يحثو من التمر, فقمت وقبضت عليه فقال دعني فإني ذو عيال وذو حاجة, وذكر من الأعذار ثم وعد أنه لن يعود. يقول فأشفق أبو هريرة عليه لأنهم رضي الله عنهم أنزل الله في قلوبهم الرحمة ولا يدري من هو. فلما أصبح ولقي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة البارحة؟ الله عز وجل أطلع نبيه على ما حصل قبل أن يقول أبو هريرة أنه جاءني كذا وكذا. فقال يا رسول الله إنه ذكر أنه أبو عيال وأنه كذا وكذا يعني من الحاجة والضعف والفقر وأنه ووعد أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. يقول فلما قال كذا كنت يعني متهيئا له, فجاء فعلا وجاء يحثو من التمر فقبضت عليه, ثم أيضا جاء بنفس الكلام فأشفق أبو هريرة وغلبة الرحمة واللين والعطف والشفقة على الفقير المحتاج ووعد أنه لن يعود فأطلقه. فلما أصبح أيضا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله نفس السؤال وأجابه أيضا أبو هريرة في نفس الجواب, قال كذبك وسيعود. يقول فلما قال كذا لا ليس عندي شك أنه سيعود ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك. يقول فلما جاء قبضت عليه وقلت له أنت هذه 3 ليالي؟ قال دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. أبو هريرة رضي الله عنه حريص على العلم وعلى الفائدة والتحصيل, لكنه ما يدري من يناجي, ما يدري من الذي يكلمه. ثم أنه أيضا وعد أنه لن يعود. يقول فقال لي اقرأ آية الكرسي عند نومك فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح, أو قال لا يزال عليك حافظ من الله فلا يقربك شيطان حتى تصبح. فائدة عظيمة. فلما أصبح لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أيضا نفس السؤال, فقال يا رسول الله إنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن ثم إنه وعد أنه لن يعود. فأخبر عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قال, قال صدقك يعني صدق في هذا الخبر يعني في هذا الخبر وهذا الكلام, فقال صدقك أو صدق وهو كذوب, يعني في هذا القول صدق لكن صفته الكذب دائما. فقد يصدق الكذوب لكن متى؟ أتدري يا أبا هريرة من تناجي منذ 3 يعني 3 ليالي؟ قلت الله ورسوله. قال ذلك الشيطان. هو الشيطان ما قرأ آية الكرسي, قال فقط تقرأ آية الكرسي. وهذا الحديث ثابت, حديث صحيح فإذا لا تفرط في المعوذتين والإخلاص وقراءتها ثلاث مرات ثلاثا ثلاثا، كل مرة تمسح بهما وجهك وما تطول من جسمك، ثم آية الكرسي، ثم ما تستطيع من هذه الأذكار وهذه الأدعية التي مرت علينا، وقد يأتي أيضا غيرها كثير، من أجل الإنسان يتخير منها ما شاء، من أجل أن ينام الإنسان وهو مطمئن، لأن الإنسان إذا أراد أن ينام إذا آوى إلى فراشه حضره ملك وشيطان، فالملك يقول اختم بخير، يعني بهذه الأذكار وأمثالها والتسبيح والتهليل الذي مر علينا، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهم عند نومهم، سبحان الله والحمد لله الله أكبر 34 مرة. الملك يقول اختم بخير، من أجل إذا ختم بخير حرسه الملك، فإن ختم بشر جاء الموسيقى عند رأسه ولا غني حتى ينام، فارقه الملك وحضره الشيطان يغفله عن ذكر الله وينغص عليه نومه بالأحلام المروعة والأشياء التي تقلق راحته. الشيطان عدو ما أتي بخير. وإذا نام الإنسان عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، يقول عند كل عقدة أرقد عليك ليل طويل، يريد أن يغفله، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس موفقا لكل خير، وإلا فإنه يصبح كسلان محروم من كل خير. إذا لم يأتي بهذه الإرشادات، ربنا عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منير، علمنا كل شيء، ليس الصلاة والصوم والحج والزكاة فقط، كل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا أرشدنا إليه وأمرنا به، وكل ما يضرنا في ديننا أو دنيانا أو آخرتنا بينه لنا وحذرنا منه من العبادات والمعاملات. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن على المؤمن أن يأخذ بهذه الوصايا وهذه الأذكار وهذه التعليمات والإرشادات، لا يتركها وراءه ظهريا، فإذا قام من النوم فإذا هو في تخبط في أحلام لا يدري أولها من آخرها، وربما يحصل عليه تنغيص، وربما يحصل عليه فزع، وربما يحصل عليه قلق في نومه أو أرق أو إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، لكن نحن علينا أن نقول سمعنا وطعنا ونطبق. فإذا تمشى الإنسان مع الشرع وتعليماته في دينه ودنياه وفي كل ما يهم حتى يلقى ربه يكون من المفلحين، يفلح في الدنيا وفي الآخرة. لأن هذه التعليمات ليست مجرد ألفاظ، هذه فيها لجوء إلى الله واعترافا له بالفضل، اعترافا له بالوحدانية، لجوءا إليه اعترافا منك بضعفك وحاجتك إليه. لأن الإنسان لا ينبغي له أن يغفل عن ربه طرفة عين، لأنه ما يستغني عنه لا في نومه ولا في يقظته، في جميع تصرفاته. إذا قرأنا الكتب وجدنا أنه ما فيه حالة من حياتنا إلا وفيها تعليمات وإرشادات، أمر ونهي، آداب، وعد ووعيد فيها. إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء، إذا أردت أن تخرج منه، ماذا تقول وكيف تكون وأنت داخل بيت الخلاء؟ من أين جاءت هذه التعليمات؟ ما جاءت من بعيد، ولا جاءت من فراغ، ولا جاءت عبثا. أردت أن تأكل تشرب حتى في قربان أهلك، من أجل إذا رزقك الله ولدا لا يقربه الشيطان، لا يكون الشيطان عليه سبيل، ماذا تقول؟ كل شيء يعني مدة رسالته عليه الصلاة والسلام 23 سنة كلها تعليم وجهاد لشياطين الجن والإنس، وتعليمات وإرشاد وبيان وإيضاح للأحكام في كل ما يمسنا وما نحتاج إليه في حياتنا وبعد مماتنا، بيان الحلال والحرام، العقود الجائزة وغير الجائزة، كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء الجادة الواضحة، لا يزيغ عنها إلا هالك. اقرأ وطبق، فإذا فعلت ذلك فأنت من السعداء. لأنه ما فيه مسألة، يعني كأنه معنا اليوم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأمة، هذا الدين باقي وصالح لكل زمان ومكان، في تشريعاته، في إرشاداته، في تحذيره، في أمره ونهيه، عند النوم وفي اليقظة، وعند الأكل والشرب والبيع والشراء، وفي جميع الأحوال، ليس في العبادات فقط. ديننا كامل. ثم إن الله قيض لنا علماء أيضا وضحوا لنا هذه الأشياء، بينوا لنا معانيها والمراد منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي دين وعيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام، وذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته يعني في الثالثة، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال: قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: فذاك الشيطان. رواه البخاري وابن خزيمة وغيرهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وأواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. رواه البيهقي. قال: ولا يحضرني إسناده الآن. وقال الألباني: حديث حسن. هذا الحديث أيضا من ضمن الأذكار التي ينبغي للإنسان أن يقولها، لكن كما قلنا أنه قد لا يستطيع إنسان أن يأتي بهذه الأذكار كلها، لكن لما وردت كثيرة من أجل أن يختار الإنسان منها ما يريد، ولعله في هذه الليلة يقول بعضها، والليلة الأخرى يقول البعض الآخر، وهكذا، وربما بعضها يحضره وربما يغيب عن ذهنه بعضها، وإلا فما أظن، والله أعلم، أن الإنسان يستطيع أن يقول كل ما ورد عند النوم، لأن ما ورد كثير. ولكن ما دام أنها كلها إرشادات وكلها تعني حفظ الإنسان في نومه حتى يقظته، ثم أنه ورد ما يحفظه في يقظته من الأوراد أيضا، فهذا من فضل الله عز وجل، أن هذا الدين متكامل، ما نقص منه شيء وما فرط بشيء، حتى أن الله عز وجل جعل لك ملكين، إذا سرت ملك أمامك وملك مخلفك، يحفظونك من الأمور التي لم تقدر عليك، أما إذا نفذ القدر فلا راد له، لكنهم يحفظونك من الأشياء التي لم تقدر عليك حتى لا تصيبك، أما ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبه. فالله عز وجل يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني من الأمور التي لم تقدر عليه يحفظونه. أما إذا تم القضاء تنحوا عنه، لأنه لا يرد قضاء الله شيء. فالمهم أن هذا دليل على أن الإنسان محفوظ، سواء بالملائكة أو بالأذكار والأدعية والأوراد التي تمنع عن الإنسان الآفات والشرور من شياطين الجن والإنس. ورد أن الإنسان إذا أمسى وإذا أصبح يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. إذا قالها لا يضره شيء، إن قالها في مساء وإن قالها في صباح. فلما حدث بها أحد العلماء، حدث بها بعض الطلبة، صار ينظر إليه وفيه آفة قد أصابته، لا أدري الآن هل هي في قدمه أو في أي مكان من جسمه، لكن الظاهر لي والله أعلم أنها بأحد أقدامه. فقال لا تنظر، فوالله ما كذبتك وما كذبت، يعني لا أنا كذبتك ولا أنا ولا الذي حدثني كذب، لكن الله إذا أراد أمرا قدر له الأسباب. ينسى الإنسان أن يقول هذه الأذكار، إذا أراد الله أن ينفذ عليه القدر المكتوب في اللوح المحفوظ ينسى أن يقول هذا الشيء فينفذ يحصل عليه. أما إذا قلتها بإذن الله، إذا قلتها من إيمان ويقين، فأنت بإذن الله محروس ومحفوظ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، مثل ما أرشد الرجل لما قال يا رسول الله ما رأيت من عقرب إلا سعتني البارحة، قال له أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هكذا. وقال من نزل منزلا، يعني أي منزل، الحديث عام، في بيت، في أرض وأنت مسافر، نزلت لتأكل تشرب تصلي، في مكان نزهة، في أي مكان. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. كلمة خفيفة لكن عظيمة المعنى، كبيرة الفائدة، وسهلة بإمكان الإنسان يعلمها أولاده من حينما ينزلون على الأرض، إما ليصلوا أو يأكلوا أو يشربوا أو نحو ذلك. لا تنسوا، أو دخلت منزل في طريقك أو في بيتك في سكن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، وإلا فيه مخلوقات ما فيها شر، مثل الملائكة والأنبياء والجنة ما فيها شر. فالاستعاذة من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر. لكن العجب أنها كلمة خفيفة وفيها حصن حصين للمؤمن، فلماذا لا نقولها ونعلمها أولادنا حينما ينزلوا مكان؟ يا ولد قل كذا وكذا لا تنسوا، وعلمه إياها دائما، فهذا من فضل علينا. كما يروى أن أحد اليهود قال لأحد الصحابة: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى ما يقول عند دخوله بيت الخلاء. قال: نعم، لقد علمنا كل شيء. أن الإنسان إذا أراد يدخل بيت الخلاء يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حتى وهو في البر. لأنك إذا انعزلت تريد أن تقضي الحاجة من بول أو غيره فأنت في بيت الخلاء، فعليك أن تذكر، تأتي بهذا الذكر حتى يحفظك الله. نعم، علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، كل ما ينفعنا أرشد إليه وأمرنا به، وكل ما يضرنا بينه لنا وحذرنا منه. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة. رواه أبو داود، وروى النسائي منه ذكر الاضطجاع فقط. الترة يعني النقص والخسارة، يكون عليك إذا جلست مجلسا وقمت ولم تذكر الله إلا صار هذا المجلس عليك حسرة وندامة ونقص. وإذا وضعت جنبك على الأرض ولم تذكر الله إلا كان عليك أيضا خسارة ووبال ونقص، لأنك غفلت عن ذكر الله. يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية إذا أراد أن ينام، إما تلفزيون أمامه وإما جهاز من هذه الأجهزة، إما أغاني وإما أشياء لا خير فيها، تضيع الوقت ولا تنفع بشيء حتى ينام وهو على هذه الحالة، فبئست الخاتمة. لكن لا تنسى أمرنا إذا آوى الإنسان إلى فراشه فلينفض فراشه بردائه، يعني بطرف ثوبه، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه. يعني مثلا لو تقوم لدورات المياه ثم ترجع تنام، انفض فراشك بطرف ثوبك مع ذكر الله مع الاستعاذة من الشيطان، ولا تقول ما جاء شيء أنا لحظات ما رح شيء. لا تعترض على شرع الله وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. لا تعترض أو تكذب أو تشك في هذا الحديث فتبتلى بأمر لا تحمد عقبه، ما ينطق عن الهوى. قل: سمعنا وأطعنا، وهل يضرك شيء؟ ما يضرك شيء. وهذه الأرشادات هو يفعلها عليه الصلاة والسلام، يعني أهله ومن صحبه ينقلون هذا عنه تطبيقا قولا وعملا، وهو نبي عليه الصلاة والسلام. يعني إنه محفوظ ومحروس، لكن مع ذلك لا يستغني عن الله، والاتيان بهذه الأذكار التي فيها اللجوء إلى الله واستحضار عظمة الله واللجوء إليه. هكذا ينبغي لنا. ولذلك تجد بعض الناس الآن كثيرا ما يتشكى من الوسواس، من التخبط عند نومه، من الأشياء التي تزاوله في حياته في تصرفاته، من أشياء تروعه أو أشياء تشغله أو أشياء تجعله مرتبك في حياته في أموره، لأنه من أعرض عن الله أعرض الله عنه. فلو أن الإنسان امتثل إيمانا لا تجربة، لا يقول أفعل بجرب، جرب على من؟ لا بد أن تكون مصدق واثق عندك بأن ما أمر به الله عز وجل أو أمر به صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حق. لا تقول أشوف أجرب اللي أسوي كذا، لا، هذا ما ينفع كلمة أجرب. ما دمت أرشدت في أمر أو نهي افعل الشيء عن إيمان وجزم واعتقاد ثابت لا يعتريه شك ولا نقص ولا ريب، تكن من أسعد الناس وتنتفع وترى ما أخبر الله به أو أخبر به عليه الصلاة والسلام حقا، لأن هذه فيها وقاية وفيها علاج. هذه الأذكار وقاية بألا يصيبك شيء، وبعضها علاج إذا أصبت بشيء. فعلينا أن نعمل بها حتى بإذن الله نكون محفوظين محروسين من قبل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المنذري: تعار بتشديد الراء أي استيقظ. نعم، إذا استيقظت من نومك لا تكن غافل عن ذكر الله، دائما يجب أن المؤمن يكون ملازما لذكر الله في جميع أحواله، عليها ينام وعليها يستيقظ حتى يكون مع الله. فمن كان مع الله فالله معه بتأييده وتوفيقه وحفظه. فإذا قضت من النوم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله الذي رد علي روحي ولم يقبضها في فراشها وأحيان بعد ما أماتني وإليه النشور. هذا أيضا مما ورد. وكذلك تستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فتتوضأ وتصلي فتدعو فيستجاب دعاك وتقبل صلاتك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. فعلى كل حال الأذكار كثيرة كما قلنا، لا يمكن الإنسان سيقولها في ليلة واحدة كلها، ولكن الليلة تقول ما يحضرك، والليلة الثانية تقول أيضا بعض الأشياء الأخرى، إلا أن هناك أشياء ينبغي المحافظة عليها، مثل ما قلت ما ذكرنا قراءة المعوذتين والإخلاص، هذه دائما كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، والنفث في اليدين ومسح الجسم، وآية الكرسي، شيئا من التسبيح. لكن بقية الأذكار كل ما يعني ذكرت شيء ما دمت لم تنم تأتي به حتى يغلبك النوم، فيكون الإنسان على علم. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن ربنا عز وجل يحفظ عباده في يقظتهم وفي منامهم، يقيض لهم من يحفظهم ويدافع عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقده، فإن توضأ إن حلت عقده، فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وقال: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. قال المنذري: قافية الرأس مؤخره، ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده، وإذا قام فتوضأ وصلى إن حلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: الجرير الحبل. ورواه ابن حبان في صحيحه وقال الألباني: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب،